بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا. اقرا ابراهيم. أراد المصنف رحمه الله ينبه أنه لا يفهم لو انفردت سرية وغنمت أن الجيش لا يشاركها بل يشاركها، لكن الشرف أن يكون الجيش تقدم سار في الدرب لقتال المشركين، قد يكون الجيش في المدينة ويبعث سرايا. السرية هنا لو غنمت فالغنيمة لها وحدها، بخلاف لو تحرك الجيش المقتطع جزءا منه وقال اذهب الى المكان الفلاني ثم غنم، فغنيمتهم يشترك فيها الجيش مع السرية، لان السرية ما استطاعت ان تغنم الا بسند من الجيش. فنبه على هذه لانه قد تخفى على بعض الناس. النقطة التي تليها المدن الرحيم. نتكلم على هذه، نصور المسألة ثم نقول عنها. إذا قسم الإمام الغنائم، العادة إما أن الإمام يبيع جزءا من الغنائم، بيع بيع إن لا تكون قسمة يشتريها بعض الغانمين، وأحيانا يبيع بعض الغانمين على بعض، فلو تبايع مثلا ثم جاء العدو واستولى على هذه الغنائم، هل يضيع مال المشتري؟ هل يضمن المشتري او يضمن البائع؟ يقول هنا الرواية الصحيحة في المذهب ان الضامن هنا هي من مال المشتري، فاذا ذهب ذهبت عنه، والرواية الثانية انها من مال البائع، لو ضاعت فالبائع يضمن للمشتري يعيد اليه الثمن. تصوروا يا إخوة المسألة لما هذا الخلاف؟ الخلاف يقولون أن الغنائم إذا قسمت في أرض العدو لا يتم إخراجها، فكأن المشتري لم يقبضها، كمن باع الثمرة على رؤوس النخل قبل أن تزهو، يشتري عنب أو يشتري صيف عنب أو تمر، لا يجوز للفلاح المزارع أن يبيع ثمرته إلا بعد أن تزهي، بعد يكون البلح أصفر أو أحمر، ويكون العنب أصبح فيه بياض، لأنه إذا وصلت الثمرة هذه المرحلة أمن في العاهة، ما فيها عاهة بإذن الله، خلاف قبل وصول هذه المرحلة. ولو باعها البائع قبل أن تزهو فهي من ضمان البائع، لكن لو باعها بعد أن زهت أصبح صفرة أو حمرة ثم تلفت جاءها جراد، غير الجراد لو تلفت جاءها من العاهات غير العاهات السماوية فهي من مال المشتري لأنها سليمة. أرضي هذا أراد أن يقول أن أرض المغانم إذا كانت عند العدو وكأن المشتري لن يستلمها بعد، إذا جاء العدو وأخذها فيغرمها البائع لأن البائع لن يسلمها بعد لو استلمها المشتري جديد. هذه نقطة الخلاف مبنية على مسألة فقهية ما بعدها. يعني الوقت لا تعلق بمن مقصد هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى طبعا لابد أن المجاهدين يبتلوا بها. المسألة الثانية في الغنائم سبايا منهم رجال ومنهم نساء. ولو أحد الغانمين وطئ جارية من هذه الجوارح، الأصل الجوارح لا وزعها الإمام لا يجوز لمن حصلت بيده أن يطأها حتى يستبرئها، بمعنى تبرئها حتى تخيب حيضة واحدة فقط، خلاف المطلقة من زوجها ما يصح زوج ثانية لا يتزوجها، لا يصح أن يتزوجها رجل إلا بعد أن تخيب ثلاث حيضات. واضح هذا؟ كذلك المتوفى عنها زوجها تعتد بعد الأربع أشهر وعشرة ولابد من ثلاث حيضات، والحكمة في ذلك لأجل أن يستبرأ الرحم يعلم أنها ليست حامل. ولذا نادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ماء غيره. لابد من استبراء حيضة واحدة. ولو استعجل بعض الغانمين ووطئ امرأة ما قال زنى بها، تعبير ما قال لها، قال وطئ بها وطئها، فإذا وطئها قال يؤدب ولا يبلغ به الحد. الحد هذا إذا كان زنا كان مثلا حده الرجل، وإلا إلى ثمانية جنة. قال لا، يؤدب يعذر، يعذره الإمام، يؤدبه بضرب دون الحد. لما لا يبلغ به الحد؟ لأن الجارية له سهم فيها ولا أدري ما السهم. أحد الغانمين، لأنه أحد الغانمين، وهذه ملك المجاهدين جميعا هو من ضمنه. فلما كانت له فيها شراكة ذرئ عنه الحد كالشريكين، فاشترك في جواره وغطي أحد الشريكين الجواري قبل القسم والفصل ما يجلس لأجل شبهة الملك. والحدود تدرى بأدنى الشبهات، أن حكمة الشارع أن الحج يدرى بأدنى الشبهات، وكذلك في السرقة وفي القتل ما إلى ذلك. فأراد أن يقول هنا أن أحد الغانمين إذا استعجل إنما يؤدبه الإماء، بخلاف لو استولدها، لو حملت منه أفسدها على الغانمين. كيف معنى أفسدها؟ أصبحت أم ولد ما تباع ولا تشترى، فضاعت قيمتها على الغانمين، فهذه تقوم عليه ولا بد يؤخذ من سهمه فيدفع الغانمين. هذه مثلا ذكرها المصنف رحمه الله لأنها قد تقع. شكرا. ومن أعتق ما بعده. يقول أنه من أعتق عبدا من عبيد أو غنائم ليس اعتقه ولم يملكه بعد، وإن كان له جزء منه، أراد أن يقول أن هؤلاء الأسارى قد يكونوا عبيد، إنه بعد ما تسمى قد يكونوا عبيد، إنه قد يفاديه من إمام أو يقتله. فأراد أن يقول قبل القدمة ذهب أحد الغانمين فأعتق عبدا أو عبدين، إذا أعتقهم أفسدهم على الغانمين، ضيع عليهم القيمة، فما الحكم؟ قال هنا إذا وقع، لأنه إذا أعتق عبدا فهو أعتق جزء من هذا العبد يخص هذا الغانم، إن هؤلاء العبيد قد يكونون بعدد الغانمين، بعدد المجاهدين قد يكونون أكثر وقد يكونون أقل. على كل حال من هذه الأحوال الثلاث، هذا المجاهد له نصيب من هؤلاء العبيد، فكأنه أعتق نصيبه، أصبح هذا العبد منه حر، ويصبح منه قسمة. إذا كان جزء منه حر فما الحكم؟ الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له في عبد، ما كان اثنين شراكة في عبد، جاء احد الشريكين فاعتق الجزء منه، واضح هذا؟ اصبح جزءه حر وجزءه عبد. الشارع الحكيم يتسوق الى اعتاق هؤلاء العبيد، فياتي الحاكم ان هذا الذي اعتق الشخص له يقوم عليه البقيه، هذا العبد قيمته كذا، ادفع تلك القيمه واعتق هذا الباقي، وادفع القيمه هذه للشريك. الشريك له حفه في هذا العبد، اما النصف او الثلث او الربع، فالشارع يقوم هذا العبد قيمته 100,000، انت اعتقت نصفه ب50، هذا 50 الاخرى وادفعها للشريك، فالعبد حر، فعتق نصفه ويقوم عليه النصف على من؟ على الذي اعتق. من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه من غير قدر، ما يسحب عليه، ويدفع هذا قيمة الباقي لمن؟ للشريك. والآن اذا كان موت، وإذا كان معتق تبقى في ذمته عقبة من الشريك الآخر عقبة الباب، أو يسرع الإمام تبقى في ذمة العبد. فأراد أن يقول لو ذهب أحد الغانمين فأعتق عبدا من عبيد الغنيمة، فما الحكم؟ قال لما أفسد هذا بنصيبه، لأنه أعتق عبدا لابد يقوم عليه الباب، فأفسد على الغانمين ذلك فيقوم عليه ويخصم له من سهمه ما بعد المثل الذي تليه. يحرق ورق لحظة، قال والغال من الغنيمة، ما سماه سارق، سماه غال، يأتي إلى بعض أموال الغنيمة فيأخذها ويحبيها، لما لم يسمه سارق؟ لو فعل غير الغاني لكان سارق، لو كان هذا الغلول حدث من احد الناس غير المجاهدين لكان سارقا، لكن اذا اخذ من الحرم بعد ما يحرزها الامام عليها حراس، ولو اخذ منها احد غير الغاني لكان سارقا، لكن الغاني يسمى غال، والغلول هو الخيانه، فكانه خان اموال شركائه في ماله، أنه خان شركاه في المال، فلذلك سمي غال منها. فما حكم هذا الغال من الغنيمة؟ قال حكمه يحرق رحله، يعني الرحل المكان الذي يأوي إليه، ما على الدابة من متاع، ما وجد في بيته من متاع يحرق عليها، فهذا جزاء. عرفنا هذه؟ نقرأ هذه المسألة، لأن التحريف ليس جزاء بالحقيقة، إنما هو تعذير، إنما هو تعذير. تقرأ هذه المسألة نسمع ما فيها، إنما في دليل. اقرأ. حرفوا متاع الغال، نعم. رواه أبو داود، ولي حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، رواه مسلم. واختار جماعة أن ذلك من باب التعذير، من باب التعذير والحج. إيش الفرق بين التعذير وبين الحج؟ الحج ما فرضه الله عز وجل من عقوبة مقدرة مقابل جريمة يفعلها الجاني، قد يكون زنا، وقد يكون سرقة، وقد يكون قذف، وقد يكون سحر، وقد يكون ردة، وما إلى ذلك. فالعقوبة المقدرة تسمى حجة. فإذا كانت عقوبة غير مقدرة لم يفرض الله عز وجل لها حدا معين، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمى تعذير. والتعذير يختلف من باب الشتم والتغريب والهجران إلى القتل، للإمام أن يفعل أي هذا للمصلحة، قد يكون قتل أصلح، وقد يكون الهجران أصلح، وقد يكون النفي أصلح، هذا يسمى تعذيب. بعض الفقهاء قالوا أن الغال إذا غل من الغنيمة فالتحريق ليس حدا لا يجب ذلك، إنه من باب التعذيب، وإنما يهدد قالوا قبل القسمة من كان عنده سيفا يأتي به، فإنه لا ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم، جاء فلان بعد ما سمع الوعيد أتى بكذا، قال ألم تسمع نداء بلال ثلاث مرات نادى في الناس ألا من كان عنده سيفا يأتي به؟ قال بلى سمعت. قال لا أقبله منه، تأتي به يوم القيامة على عنقه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم يعني حد الخيف والمخيط، فلا يأتيني أحدكم على عنقها ورقبته شاة بيعة أو كذا أو كذا. يوم القيامة يفضحون، يوم القيامة يأتي الإنسان بما غل، فإن كانت دراهم يتلم أمام الناس، وإن كان الشاة فلها صوت، وإن كان بقرة لها قوى، وإن كان بعير له رغاء، فيفضح بين الناس فيعرف أن هذا غال ويعذب به والعياذ بالله. قال لا أقبله منه حتى تأتي به يوم القيامة. وجاءت أمثلة من هذا النوع مع الصحابة، فلما جاء النوعان مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق رقبه، ومرة هدده بأنه لا يقبله منه، دل على أن هذه ليست عقوبة، لأن لو كانت عقوبة ما عفى على بعض الناس، لا بد أن أمضى العقوبة على الجميع. فلما ترك بعضا دل على أنها تعذيرا وليست بواجب. فقول الشارح المصنف رحمهم الله بأنه يجب ليس صوابا، إنما الصواب أن يكون تعذيرا. اقرأ يا الذي غلى يختص التحريق. قال هل التحريق يعم جميع متاعه حتى ولو لم يغل، او يكون ما يحرقه ما غله فقط؟ اصل التحريق انكره بعض الفقهاء، بعض ائمة الفقهاء قالوا ما يحرق التحريق، نوع من عقوبة منهية عنها لانها من اضاعة المال، اعتبروه هذا من باب اضاعة المال. لكن جاءت أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاع بعض الناس غير الذين غلوا، الذي يبيع الخمر حرق الصحابة عليه حانوته، وكالذي يفعل كذا حرق عليه متاعه. فجاءت بعض أحاديث تفيد أنه صلى الله عليه وسلم حرق بعض أمتعة الناس، فدل على أن التحريق من باب التعذير وهو ثابت لم ينسخ ولا يرفع. ويقول هنا إذا أراد أن يحرق يحرق فقط ما غله، لكن الصحيح لو أراد أن يعذب يحرق متاعه كله ما غله وغير ما غله. نعم. فلو استحدث متاعا يعني بعد الغلو واكتشف انه غل بعدما رجع واشترى متاعا اخر، قال الذي اشتراه بعد الغلو ما يحرق، انما يحرق ما كان قبل الغلو، هذا من باب الانصاف العدل. نعم. وكما لو استقبل عن شيء او قيمه يعني لو باع متاعه أو وهبه لبعض الناس ما يقال هاتوا عشان نحرقه، لا انتهى هذا، إنما يحرق ما هو موجود عنده، يحرق ما هو موجود عنده. نعم. الذي الذي يترك ما يحرق ما تعالى الحد فيه قطع اليد لان هذا فيه حد. نعم. وقيل بلى كتم به قيل لانه يحتاج اليه. اي اقرا التثنيات هذه من المتن الا ايه؟ اقرا المتن. وقال من المتن ما السلاح ما يحرك عليه لأن هذا يستفاد منه للقتال، والحيوان لا يحرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان لغير مأكلة، ما يجوز تلقي الحيوان إلا إذا أراد الأكل، فمن كان عنده ومن كان هاويا للصيد لا يجوز أن يقتل صيدا إلا إذا أراد أكله، إذا لم يريد أكله لا يجوز قتل الصيد، والحيوان جميع لا يجوز قتله إلا لمأذنة ادخل فيه هذا، والمسح كذلك لا يحرك. نعم. ما بعد مثل فرع لا بلاس فرع وما أخذ من الفدية أو أخذ ما أخذ من الفدية الأسارى يفادون، الإمام له المصلحة في قتله أو أخذهم غنائم أو يفادين، فإنا منا بعد وإنا فداء، والفداء يفاديهم بمال أو يفاديهم بأسرى مسلمين عند الكفار، فإذا فاداهم بمال أين يذهب المال؟ قد يكون في الغنائم، الفدية الأسارة تكون في الغنائم تعود على المجاهدين، هذه النقطة تابعة. ثم قال ما بعده أو أهداه الكفار أو أهداه الكفار لأمير الجيش قائمة الكبير في الجيش إذا أرسل له العدو هدايا فهذه الهدايا تكون غنيمة، حكم هذه القاعدة لا تخص الجيش هي عامة في كل الولايات، إذا تولى ولاية من قبل الإمام بعض الناس فأيما هدية جاءته فالأصل فيها أن تكون للمسلمين إلا إذا علم أن المهدي جرت العادة أن يهديه قبل الولاية، جاء إنسان وعينوه في مصلحة الزكاة والدخل أو قالوا له أنت رئيس الشعبة الفلانية أو رئيس قسم كذا أو مدير خاص كذا، فجاء بعض الناس فصار يهديه أو يصنع له طعام أو يقدم له مركوب، قال ما تأتيه من هدايا لم يعهدها من قبل فهي من باب الرشوة، الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له ابن اللتبية على الصدقات، جمع الصدقات من الناس فجمع الصدقات وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصدقات التي أمرتني بها، وأما هذا المال فقد أهدي إلي، هذا لكم هذا لي، هذا هذول الناس هذا رقم. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال ما بال أقوام يوليهم ولايات مما ولانا الله عليها ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا، يعني إذا أنا جلس في بيت أبيه يعني يقول يخرج من هذه الولاية فلا يتولاها ويضع في البيت يشوف يعطوه الناس لما يعطوه، إذا جرد من هذه الولاية فبقي في بيته هل يهدى إليه ولا ما يهدى إليه، إن كان يهدى إليه فدل على أن الهدية ليست من باب الرشوة، وإن كان لا يهدى إليه إنما جاءت الولاية لهذا الموقف فهي ليست له، وإذا كان ينبه الفقهاء على أن القاضي لا يقبل العزائم ولا يقبل التمييز ولا يقبل من الناس الهدايا. هذه لأنها في الغالب تعطي في نفس القابل لهذه الهدية بعض انكساره، ولو ترافع يوما من الأيام صاحب هذه الهدية إلى القاضي فيجد أن هذه الهدية وقعت في قلبه موقع تؤثر في مسيرة القضاء، فتراه غالبا يحن أو ينكسر أو كذا أو يجامل أو يخشى أن يفعل كذا. فإذا لا يقبل العزايا ولا يقبل العزائم ولا يقبل ولا يذهب إلى العزائم، هذا هو أو غيره، لكن تختلف الولايات باختلاف من يرفع إليه. قد تكون ولاية عادية، لأن هذه الولايات التي فيها حسم المنازعات وفيها رفع التجار بين الناس أو فيها جلب الأموال وجمعها أو فيها تحقيق المال والضرائب، فغالبا هذا يخشى من قبول الهدية أنها تؤثر في مجال الحق والعدالة. لكن من كانت ولايته عالية، رئيس الكتبة أو جعلوه رئيس الخدم أو جعلوه رئيس الموظفين، حتى رئيس الموظفين أحيانا قد يأتي الموظف العادي ويجامله يهديه هدية مقابل أن ينتفع به أو ينفع به، أن كل صاحب ولاية قد تأتيه، وهذه الولاية تختلف، لا نظر أنها خاصة بالوظائف الحكومية، لا، حتى في المؤسسات حتى في الأموال الخاصة، طالما أن تحته إمارة تحته ناس يرأسهم قد يكون فيها هذا النوع. وغالبا من يهدي إما لأن ينتزع شخصيا أو ينفع بهذا المنصب. إيش معنى ينفع؟ هو لا يريد من هذا الوالي الذي تولى هذا المنصب منفع من المنافع الشخصية، لكن يريد أن ينفع غيره باسم هذه الولاية، له أقارب وله أصدقاء ويحب الوجاهة والرئاسة ويحب أن يكون عند الناس نفوذ له. إذا تولى هذا الإنسان منصب يكون رفيق يدعو له دعوة كبيرة يعملها في الفنادق أو يعملها في منزله إكراما لهذا الشخص، ويعلن لها إعلان كبير ويحضر الناس إنما هذا تكريما لهذا الشخص لأنه تولى هذا المنصب، فهي من فلان لفلان. هذه قد ما يريد الانتفاع بها، لكن يريد أن ينفع غيره بهذا المنصب، وهذا كذلك من هذا النوع. الإنسان العاقل لا يقبل من هذا النوع من الدعاوى. أقول هذا لأن كلنا نبتلى، أقول هذا القول لأن كلنا نبتلى، وكل إنسان راع مسؤول في رعيته، اللي عنده خدمة اللي عنده مؤسسة وفيها موظفين وفيها عمال، ولا يشتغل في دائرة وهو رئيس دائرة أو كذا، ويأتي الإنسان في جامعة فلان وقدم له سيد عشر أو جاله بهذا المسواق جديد اشتريته لك ولم تكن بينهم عادة، فلا يقبل مثل هذا إن علم أن هذا موظف تحته أو هو مرؤوس عليه، إلا إذا جرت العادة من قبل، وإلا يوما ما سيقول يا أخي اليوم ترى عندي شغل ما أحب أجي العمل، فيستحي مقابل هذا المسواق فهو أعطاه الإذن دون حق، فمعناه لما فوته العمل ضيع هذا العمل مصالح للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن هذا وبين للناس هذه الحقائق. فالشاهد هنا يقول إذا جاء أمير الجيش فأعطي هدية فهذه الهدية تكون إيه؟ تكون ضمن الغنائم. اقرأ الشرح اسمعوا. أو أحد من الجيش التعليم أراد يقول أن هذه الغنيمة التي أهديت لهذا القائد لما جعلناها غنيمة؟ لما قال لا خذها أخذ صدقوها عن المقرى؟ قال لا، أن المهدي المهدي حين أهداه إنما هو كان بفضلته لأنه قائد، وهو قائد هذا الجيش، فالهيبة والرعب الذي كان في قلب المهدي من هذا القائد إنما حصل بهذا الجيش، فكان سبب وضع المهابة في القلب هو الجيش، فكان يستحق هذه الهدية ولا ما يستحقها؟ فكان يستحقها من هذه، ولذا قال ضعوها في المغانم، توضع وين؟ توضع في الغنيمة، وإلى الأصل كان يقال تحرق أو يصدق بها، لكن لما كان الجيش هو سببها قال توضع في المغانم، نعم. اللهم صل عليه وسلم. لأنه صلى الله عليه وسلم، نعم، المخوف أهدى للنبي، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة تسمى دلدل، وأهدى له ماريا القبطية، كان هذه اللهم صل عليه وسلم تسليما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها بعض أهل العلم أنه إذا أهدي للوالي في داره غير دار الحرب، وهي قد تخصه كما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. بس مع حكم الأراضي المغلوبة. الأرض التي غنمها المسلمون نوعان، وبعد ما تكلم عن الغنائم المنقولة الغنائم المتحركة ذهب إلى الغنائم الثابتة وهي الأراضي، فإذا غنم المسلمون الأراضي من الكفار فلها هي نوعان، إما أن يستلمها بحكم السيف والقهر والقوة، هذه من الغنائم ولها حكم تنعرفه، أو يكون صالح أهلها عليها، صالح أهلها عليها، يعني الإمام جاء الكفار لقائد الجيش قالوا أبقنا على أرضنا ونحن نجد لكم خراجا أو جيش اتركنا، فإذا رأى الإمام هذه المصلحة لضعف الجيش أو عدم القوة الكافية لإخراجه تقبل منه هذا الشيء، قد أبدو لما أرضه قد يكون خشوا أن يقهرهم الإمام فقالوا أبقونا والأرض لكم نحن نزرعها ولكم نعطيكم منها، فهذه أرض صلح ولها نوع آخر ستأتينا إن شاء الله، هذه مسألة من الأراضي، الأراضي الأخرى التي قهرها المسلمون وأخذوها بالقوة يتكلم عنها المؤلف الآن ما حكمها؟ قال إذا اغتنموا المسلمون أرضا أخذوها قهرا على أصحابها فهي من الغنائم، هل تقسم بين الغانمين أو توقف تكون شيئا؟ إذا قالوا وقفا في باب الجهاد، إذا قالوا وقفا ليس الوقف المعروف، وقفا بمعنى أنها لا تباع ولا تشترى، تشترك مع الوقف بهذا المعنى لكنها لا تورث، لكنها لا تورث وقد تباع لمصلحة، لكن إذا بيعت لمصلحة يبقى الخراج عليها، لأن هذه الأرض التي استلمها المسلمون عليها ضريبة تسمى خراجا، كما أن على رأس الكافر جلية. الكفار إذا قبلوا أن يبقوا معنا على دينهم يدفعون لنا جزية إذا كان من أهل البلاد. خراج الأرض جزية الأرض، وجزية الرؤوس جزية معروفة. فنتكلم عن جزية إذا وصلنا إليها. الآن هذا الأرض، هذه الأرض إذا أخذت قهرا فعليها خراج. هذا الخراج يقدره الإمام، يقول أنتم ما الذي تزرعونه، أو أن هذه الأرض صالحة للزراعة كذا وكذا، ما أخرجتم من جريب أو من فدان تقولون كذا مقداره، فشرط عليه الشرط لا يشهد عليه وينفع المسلمين، هذا يسمى خراج. فكل أرض أخذها المسلمون قهرا، فبعضهم قال يقسم، وبعضهم قال تبقى طينا، وبعضهم قال الإمام مخير وهو الأصح. الإمام مخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يجعلها وقتا طينا للمسلمين. هذا خلاف بين الأئمة. فالتقسم بين عمر رضي الله عنه في آخر عهده قال لو فتحت أرض ما قسمتها، فجعلتها طينا لتبقى تنفع المسلمين بعد ما بعد، لأنه لو أعطاها هناك أشار عليه بعض الصحابة لو قسمتها بين الغانمين تموت الأسرة لا يبقى إلا واحد، ويرث أرض كبيرة، ويتضرر المجاهدون فيما بعد لا يجدون شيئا، يكون المال دول بين الأغنياء. فرأى عمر رضي الله عنه أنها يوقفها ولا يقسمها، فظن بعض الفقهاء أن هذا هو العمل الأخير النافع. فهذا مصلحة، يراها الإمام تارة يقسمها وتارة يجعلها صيئا للمسلمين. الآن اقرأ فاسمع ما يقوله في أرض البيت. على ماذا؟ على القسمة والوقت. لو قسمها ورثه نص كما فعل صلى الله عليه وسلم في خيبر، ولو أوقفها فيه نص كما فعل صلى الله عليه وسلم في حفر خيبر. نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منه خيبر ووقف الجزيرة. الجزيرة يقولون الأرض التي فتحت عنوة هي الشام ومصر والسواد في العراق وبقية فارس وشمال إفريقيا، أما جزيرة العرب كلها فيرون أن أهلها أسلموا عليها إلا مكة الخلاف فيها لأن فتحت عنوة. قالوا هل فتحت عنوة ولا فتحت؟ والصحيح أنها فتحت عنوة، لكنه صلى الله عليه وسلم من على أهلها سماهم الطلقاء وأعاد إليهم أملاكهم، أعاد إليهم أراضيهم، وأعاد إليهم أراضيهم. فالذي رآها عنوة قال هذه أرض المسلمين، هذه أراضي المسلمين فلا يصح أن تباع ولا تشترى ولا تؤجر. فمن علم أنه صلى الله عليه وسلم فتحها عنها لكن مآلها أنها وهبها المسلمين، فمن استطع أرضا له فامتلكها بمثل صحيح شيء له، لا يصح أن ينازع فيها. نعم. أما غير جزيرة العرب فهذه فتحت عنها يعني من أملاك المسلمين، لكن ضاعت تكون المسلمين. نعم. لولا أن أشرك قاصر الناس لكان لا شيء له ما كنت علي ضيعا إذا أحببت كما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان يقتل الناس. لما فتح عمر الشام جاء بلال رضي الله عنه ومعاذ مجموعة فقالوا لعمر اقسمها فكتب إليه عمر أن قسمها بغير قسمتها فكتبوا إليه ثاني اقسمها نحن أولى بها نحن خاسحوها فكتب إليه كذا كذا فردوا عليه رسالة ثالثة فقال اللهم اقسمي بلالا وذوي أزعجوه رضي الله عنه قال اللهم اقسمي بلالا وذوي قال فلم يمضي عليهم عام إلا وماتوا كلهم ما بقي من أحد رضي الله عنه. لكن الشاهد أن غير الجزيرة هذه فتحت عنوة فيقول رضي الله عنه عمر قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا واحدا أي شيئا واحدا يتساوون فيه وهو البقر. الآن يا الجماعة المتساوية بالفقر قال لولا أتركهم كلهم فقراء يعني خشية أن أتركهم كلهم فقراء فإني لا أترك أرضا إلا قسمت خشية رضي الله عنه أن هكذا حذره الصحابة أنك لو قسمت الأرض على الغانمين يتوارثها الناس ثم يموت أفراد الورثة فلا يبقى إلا واحد ويقول هذه الأراضي كلها فلا تبقى لنا بعده نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت